ذكرياتك الصحفية ومش عارفين الكلام ده. قالوا قل لنا خبر غريب جدا عمل إشكال الخبر ده أنت عملته. فقهقه طبعا في الأول لأنه سيقول طرفة النفيس. قال كنا منتظرين خبر يجينا من بره، فتركنا له حوالي 9 أسطر في عمود في الصفحة الأولى، أخبار الطوارئ يعني آخر خبر. مر الوقت والجريدة لازم تدخل للطبع والخبر ما جاش، فطبعا لا يمكن هيطبع الجريدة وفيها العمود الأبيض ده أو 9 أسطر البيضة دي. فقعد يفكر نعمل إيه، فكتب عنوانا ذئب في المهندسين. وبعدين قال وقال شهود العيان رأينا ذئبا يتجول في الشوارع مش عارفين الكلام ده، فمطلوب من الايه رئيس الحي دور على الديب ده. ها وبالله التوفيق. طلع الخبر والراجل عمره ما تصور في يوم من الايام الخبر ده ممكن يعمل مشكله. اهو حب يملى فراغ بس. مفيش ما عداش 3-4 أيام الا والدنيا مقلوب. المهندسين اولاد الزوات وديب عندهم ازاي الكلام؟ طب عيالنا اللي بينزلوا المدارس الديب هياكلهم. اتصل طبعا ناس رفيع المستوى وناس مناصب والكلام ده بتاع، اتصل رئيس الحي فين الديب؟ عايزين الديب من دير، لازم تجيبه. طبعا بدا ايه يدور على الديب ومش عارف ايه الكلام ده. ما عداش اسبوعين الا والصفحه الثالثه اللي هي تعتبر اهم صفحه في الجريده، تحقيق موسع عن الديب. نازل بقى الصحفيون في الشوارع ياخدوا راي الناس، ايه رايكم؟ ده كلام فارغ، دولة ملهاش مش عارفين فين الديب، ويقول لك مش عارفين واحنا خايفين على ولادنا وتعال. المهم تشار رئيس الحي فيه خلاص. طبعا بعتوا جابوا رئيس الحي من طنطا، ولد فلاح وبيشوف كلاب كتير ولاد عم الديابة والكلام ده، وعرف القصة وعلى البتاع ده، حب يخلص الموضوع. ما عداش 3-4-5 أيام على ولايته لرئاسة الحي إلا ودبر بليل، جابوا كلب كده ولبسوه باروكة شعر ومش عارف ايه وديل ومش عارف تخن كده وحاجة تخوف يعني، وجاب مصور واتنين غفرة كل واحد ببندقية، ومكتفين الكلب طبعا المسكين ده هوت، وقاموا جايين في شارع فاضي خالص ونزلوا الكلب، وقاموا منشنين رصاصتين 3، والراجل التقط الصورة. وفي الآخر عثرنا على الايه؟ عثرنا على الذئب. خلاص بدأوا يهنوه ومش عارف ايه الكلام ده. ادي قصة صح، حط خبر من بنات افكار. فهؤلاء يكثر فيهم الافتراء، لا سيما الصحفي اللي مطلوب منه يكتب مقالة كل يوم. انا بستغرب والله، يعني انا لما بيكون عندي خطبة الجمعة وعندي جمعتين في الشهر انا ببقى مرعوب من الجمعة والخطبة، اقول هقول ايه، واقعد الف طول الاسبوع تايه مش عارف اقول ايه. متى اهتدي لما اقول بعد ما اصلي الفجر يوم الجمعة؟ ابتدي اعرف انا هقول ايه، وببقى خايف ونفسي حد يشيل عني الجمعة، ولما ما اخطبش الجمعة ابقى فرحان جدا عشان هسمع واستريح واقوم كده الصبح لا مكروب ولا خايف ولا حاجة من دي. ده مطلوب منه كل يوم مقالة، يجيب منين؟ هو الجبرتي؟ فاللي عايز ده يعمل اي حاجة، يدور على اي مصيبة، المهم يملى الفراغ لانه بيقبض مرات خلاص. فما فيش اي مانع راجل متخصص يقولك في الاسلاميات او في اثارة النقع على الاسلاميات يسمع اي حد بيقول كده، يقول له معلش الله يكرمك اكتب لي بس ايه خلاصة الاعتراض ده، وبعدين يسبكه بقى بالكلام الصحفي بتاعه وطلع لي مقال. اهو جاهل عشان كده بيقول لك قال النووي وقال ابن الجوزي، واخد بالك ازاي؟ وجيب الاسماء الكبيره اللي انا عارف اني ما اعرفش عنها حاجه. الحديث ده العلماء قالوا انه من المشكلات فعلا. والنووي قال لك قال الامام النووي في شرح مسلم هذا من الاحاديث المشكله وهي كثير. احنا قلت لا يمكن النووي بمعرفتي بالنووي يقول كلمه وهي كثير دي، يعني اغلب الاحاديث مشكلات يعني. فقمت جايب شرح النووي وفتحت بها الكتاب علشان اشوف القصه دي، ما لقيتش وهي كثير دي من عنده، عشان يبين ان الدين كله مشاكل وان الاسلام لم يقطع بشيء والناس معذورين، اللي بيقول يمين واللي بيقول شمال واللي بيقول فوق واللي بيقول تحت معذورين لان الدين ليس بواضح واحاديثه مشكلات.